يتيمٌ أنا يا رب واستعين بك وأنت المعين بحق إلا أنت رجائي ورومي إلا منك يا رب رسولي يا عباد الله رجائي ورومي إلا منك يا رب رسولي يا عباد الله بحق إلا أنت رجائي ورومي إلا منك يا رب رسولي يا عباد الله رجائي ورومي إلا منك يا رب رسولي يا عباد الله رسولي يا عباد الله خير